اللهم لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة برحمتك هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عطفت علينا قلوب الآباء ونحن صغارا وضاعفت علينا نعمك ونحن كبارا وواليت إلينا برك مدرارا فلك الحمد إذا هبتنا من الخطأ استغفارا ولك الحمد فارزقنا الجنة واحجب عنا بعفوك النار سبحانك ما أعظمك سبحانك ما أكرمك سبحانك ما أجودك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك سبحانك ما شكرناك حق شكرك إلهنا ها نحن واقفين بين يديك ها نحن واقفين صفا صفا نرجوك يا ربنا مغفرة ذنوبنا اللهم لا تردنا خائبين ولا عن رحمتك مطرودين اللهم لا تردنا خائبين ولا عن رحمتك مطرودين إلهنا إن طردتنا فمن إلهنا إن لنا يوما نلقاك فيه إن لنا يوما نلقاك فيه اللهم لا تخرجنا من الدنيا إلا ونحن صالحون اللهم أقبض أرواحنا على وارتخت اليدان وشخصت العينان وبردت القدمان اللهم ارحمنا إذا بلغنا والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. اللهم ارحمنا إذا غسلنا أهلنا، اللهم ارحمنا إذا غسلنا أهلنا، وارحمنا اللهم اجعلنا ممن يقول يوم القيامة ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. ولا تجعلنا ممن ينادي يا ليتني لموت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وارحم آبائنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم عافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم وأكرم نزلهم. إلهنا إن أحبابك الذين تراهم واقفون بين يديك لكل واحد منهم مسألة، اللهم حقق رجاءهم، اللهم واعطهم مبتغاهم، اللهم واشف مرضاهم، اللهم وحقق رجاءهم وتقبل دعاءهم. إلهنا إن لهذا المسجد مسيرين ومنفقين، اللهم إنا نسألك أن تعينهم على إكمال دين هذا المسجد، اللهم أكمل دينهم، اللهم إنا نسألك أن تعينهم، اللهم زينهم بزينة القرآن، واجمع كلمتهم على الحق، وأبعد الشيطان من بينهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.